إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة آداب طالب العلم، وهذا هو لقاؤنا العاشر في هذه السلسلة المباركة، وبقي لنا إن شاء الله بعد هذه المحاضرة محاضرتين حتى نكون قد أتينا على هذه السلسلة 12 درس، الله أسأل أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، آمين. آداب طالب العلم. في هذه الليلة المباركة سنقف مع عدة نصائح لطالب العلم، رسالة سريعة لكل طالب علم شرعي، بعدما نصحناه بالإخلاص وباختيار الشيخ الذي يتعلم على يديه، وعلمناه أدب السؤال للشيخ، ونصحناه بالتواضع والإخلاص والصبر على جفوة الشيخ والصبر في طلب العلم، وبعد أن وجهنا النظر إلى آداب الاستئذان، وبعد أن تكلمنا عن فضل العلم في المحاضرة الأولى وعن موافقة العمل للقول حتى يكون علمك نافع، لا تكون من أصحاب العلم الذي لا ينفع بل يضر. حديثنا عن عدة نصائح في رسالة سريعة لطالب العلم. أولا، عليك أخي الكريم بالاستعانة بالله عز وجل، استعن بالله ولا تعجز، وأكثر من الدعاء وقل ربي زدني علما، اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. والأصل في كل مسلم أنه يتوكل على ربه ومولاه في كل جليل ودقيق من تفاصيل حياته. والأصل في المسلم أنه يبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، ويستعين بالله عز وجل في كل شاردة وواردة وفي كل كبير وصغير. والله علمك هذا وذكرك بهذا في كل يوم أكثر من 20 مرة في الصلاة. ففي الفاتحة يقول ربنا إياك نعبد وإياك نستعين. فالله هو الذي زين لك الإيمان وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، وهو الذي هداك إلى طلب العلم، وهو الذي سدد خطاك إلى العلماء، فاطلب منه مزيد من الإعانة ومزيد من الهداية، وقل له يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. كان الإمام ابن تيمية يقول ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم، وأقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وكنت أذهب إلى المساجد وأمرغ وجهي على التراب وأسأله وأقول يا معلم إبراهيم علمني، وكان يقول إنه ليقف بخاطري مسألة فأستغفر الله تعالى أكثر من 1000 مرة حتى ينشرح الصدر وينجلي الإشكال. فعليك أخي الكريم في رسالة العاجلة إليك، أولا استعن بالله ولا تعجز، ثانيا عليك بالرضا باليسير من الدنيا. مش انت عايز تحفظ القرآن، عايز تدرك جزء كبير من العلم الشرعي، عايز تحصل درجة عالية من علوم الشرع، ايوة ارضى باليسير من الدنيا. لماذا؟ لان العلم سيحتاج منك الى نفقات كثيرة وإلى أوقات كثيرة، فلو لم تتفرغ له لن تصل. يبقى محتاجين من سعادتك وقت طويل لطلب العلم. يبقى عليك أن ترضى باليسير من الدنيا، كفاية شغلة واحدة، مش لازم شغلة وبعد الشغلة شغلة وبين الشغلتين شغيلة عشان تحصل، وانت عايز وقت. قال مالك ابن أنس لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر. معظم طلاب العلم مساكين على الكفاف، فرغ جزء كبير من عمره لطلب العلم، إن لم يرضى باليسير لن يصل. ونقل الخطيب في الجامع عن بعض العلماء قال لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته. طبعا مش المقصود حرفية الكلام، بل المقصود المبالغة في التفرغ لطلب العلم. وإلا فلا بد حتى يجتمع قلبك وفكرك في العلم أن لا تنشغل أو تتألم لضيق الرزق، إنما مطلوب من سعادتك رضا، قناعة، لا أتطلع إلى كثير من أمور الدنيا حتى أصل. أم سفيان الثوري كانت تقول له: أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. هيعيش على مغزل واحدة ست، هيأكل إيه ده؟ يعني اللي المغزل هينسجه هيجيب كم درهم كل كم يوم؟ يبقى سفيان كان راضي باليسير، ولذلك وصل وأصبح من العلماء. أحمد بن حنبل قلنا عمل حمالا في طريقه إلى اليمن ليلتقي بعبد الرزاق. الإمام البخاري افتقدوه أياما فذهبوا إلى بيته وطرقوا بابه، فرد من خلف الباب: من؟ قالوا: تلاميذك، لماذا لا تأتي؟ قال: احتجت إلى كاغد وحبر، ورق وحبر كتب، فبعت ثوبي، الثوب اللي يصلح أخرج به بعته، واشتريت بثمنه أدوات العلم، فأهدوه ثوبا فخرج. أبو هريرة طالب العلم المجتهد كان يسعى من وراء النبي كظله، وكان أحيانا يسرع من شدة الجوع، راجل راضي باليسير حتى يحصل العلم الشرعي. طالب العلم لو معاه 50 جنيه وخيرناه، ها، في كتاب علم ممتاز ربنا ينفعك بيه، ثمنه كام؟ 50 جنيه. والراجل جعان ونفسه بقاله شهر ياكل لحمة، لو سمع ان في كتاب علم نافع بال50 جنيه هيشتري بها لحمة ولا كتاب؟ كتاب طب، ويقضيها بجبنة قريش وزيت او من غير زيت حتى. غذاء الروح عند طالب العلم أهم 1000 مرة من غذاء البدن وأنفع. فرسالتي لك يا طالب العلم: أولا استعن بالله، ثانيا ارضى باليسير من الدنيا، ثالثا عليك بالتقليل من الطعام والكلام والمنام. قال الإمام الشافعي: ما شبعت منذ 16 سنة. الله أكبر، ما شبعت منذ 16 سنة، يعني بيقلل في الطعام. يبقى اللي عايز علم شرعي أو علم دنيا حتى، نصيحتي له في رسالة العاجلة إلي أن يقلل من الطعام. ليه؟ لأن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرة الأكل والشرب جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وكسل الجسم. صح، يقعد ياكل ياكل ياكل، يقول لك بس امدد جنب شويه اريح، يطير له 4 ساعات. الاكل الكتير بيجيب نوم كتير وبيجيب بلاده وقصور في الذهن وكسل في الجسم. عقب الراسي اسمع العجب عشان تعرف ان احنا طلبه علم اخر الزمان. عقبة قال: دخلت على الحسن وهو يتغدى فقال: هلم، قلت: أكلت حتى لا أستطيع. مش إحنا بنقول الكلمة دي؟ ده نديتها بقى ما أضعش. أودي الأكل فين؟ أكلت حتى لا أستطيع. فقال الحسن: يا سبحان الله! وهل يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ ده دي مش أخلاق المسلمين أصلا، فضلا عن طلبة العلم. هو مش النبي قال لنا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه؟ ازاي انت حامل القرآن وبتاع بطنك؟ ها شيخ فتسة، ازاي انت طالب علم شرعي وانت بتأكل والطعام يصل الى الحلقوم؟ يبقى عامل زي ذكر البط المتزغط بيشحر هيموت. يا ابني عمرك ما هتتعلم حاجة. اسمع العجب. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري، البخاري روى في صحيحه عن نافع قال: رأى ابن عمر، رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه. ابن عمر ما كانش يأكل لوحده أبدا، كريم جدا. شوفيني مسكين يأكل معي، جي مسكين جلس بين يدي ابن عمر، فجعل ابن عمر يضع بين يديه ويضع بين يديه. ما هو دي من آداب الضيافة، وإحنا هنعمل درس عن آداب الضيافة. أكل ضيفك، خد من إيدي الرز ده كويس جدا، اللحمة دي ممتازة، طب شوية شرب الله يبارك لك، طب العصير ده ما شاء الله عليه. طبيعة الضيف اللي عنده أدب بيبقى في حرج، صح؟ متكتف. فأنا أبدأ أضع يدي أولا في الطعام وأرفع يدي آخرا من الطعام، صح؟ مش لقمتين، أنت صاحب البيت لقمتين وبعدين يقول لك زي الجماعة بتوع المصاطب: ألف حمد وشكر لك يا رب. التاني بيأكل، ها؟ القناعة كنز لا يفنى. يا واد يا حكيم انت، والتاني ما مش هنا. ثلث لطعامه، ما هو التلت بتاعه ده بياخد 5 كيلو لحمة، ما هو بطنه ما شاء الله وسع براح. الله، لا لا لا. فابن عمر مؤدب، يضع بين يديه ويضع بين يديه. فجعل الرجل يأكل كثيرا، فلما انصرف قال ابن عمر: لا يدخلن هذا علي. اوعى تجيبه تاني. ليه؟ قال: اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان المؤمن يأكل في معي واحد، وإن الكافر يأكل في 7 أمعاء. ده الحديث ده مش رواه البخاري، ده متفق عليه البخاري ومسلم وبنفس اللفظ: إن المؤمن يأكل في معي واحد قانع، وإن الكافر يأكل في 7 أمعاء. قال الإمام القسطلاني: ومما يدلل على أن كثرة الأكل من صفات الكفار قول الله عز وجل في قرآنه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. كثرة الأكل من أخلاق الكفرة مش من أخلاق المسلمين، فضلا عن أخلاق طلاب العلم. أحمد بن حنبل قلنا سألوه: ما رأيك في رجل يأكل في اليوم مرة؟ قال: ذلك من الزهاد. قالوا: وآخر يأكل في اليوم مرتين؟ قال: هذا رجل قانع. قالوا وماذا تقول في رجل يأكل في اليوم 3 مرات؟ قال ابنوا له معلفا. ده عايز يتعلف زي الدواب، ابنوا له معلفا. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم في صحيحه، قال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل، يعني رديء التمر، ما يملأ به بطنه. والله لقد مات النبي وما شبع من خبز الشعير. الشعير اللي النهارده لو اتعمل لك رغيف شعير تقرف تاكله. وما اكل رغيفا منقى حتى مات. النهارده انت بتاكل فطير مشلتت وكرواسو، عامل نفسك فرانسوا ميتيران، كرواسو لسانك اتلوى، ها؟ ومش عاجبك. روى الامام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. ما حصلتش، ما شبعش من خبز وزيت ولا طقة واحدة مرتين في يوم، ما تحصلش. وذكر الذهبي في تاريخ الإسلام عن إبراهيم الحربي رحمه الله قال: اللي جاية دي عجيبة جدا. بيقول الراجل ده العالم ده بيقول ايه؟ قال: إني أثنيت من عمري 30 سنة برغيفين. بقالي 30 سنة عايش كل يوم على ايه؟ رغيفين بس، برغيفين. إن جاءتني بهما أمي أو أختي وإلا بقيت جائعا إلى الليلة الثانية. ده النهاردة بيطبق في الوجبة الواحدة 4 رغيف، بيقول لك مسح زور، يقول لك أنا بس هقعد أنأنأ معاك، ياكل 5 رغيف. يقول لك انا مش هتعشى، انا هنقنق بس. قل له ارجوك اتعشى عندنا ونقنق في بيتكم طالما دي نقنقه. ايه الناس دي؟ ايه طلبه علم اخر الزمان دول؟ من كان همه بطنه فقيمته كالذي يخرج منها. سبحان الله العظيم. قال: أثنيت من عمري 30 سنة برغيفين، إن جاءتني بهما أمي أو أختي وإلا بقيت إلى الليلة الثانية. وأثنيت 30 سنة من عمري برغيف واحد في اليوم والليلة، إن جاءتني امرأتي أو ابنتي وإلا بقيت جائعة. والآن أكتفي بنصف رغيف أو 14 تمرة في اليوم والليلة. إيه ده؟ عايش إزاي ده؟ سبحان الملك. فرسالتي العاجلة إلى طالب العلم الشرعي فيها: 1، استعن بالله ولا تعجز. 2، ارضى باليسير. 3، عليك بالتقليل من الطعام. 4، عليك بالتقليل من المنام. مش ربنا وصف أهل الإيمان فقال فيهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طب ما احنا النهاردة لا نهجع إلا مقدار يسير من الليل، صح؟ بس الناس سهرانة بالليل على ايه؟ الدش، القهوة، كاس العالم، كاس الكؤوس، كاس افريقيا، البطولة الافرو-اسيوية، ها؟ التمثيلية، الفيلم، من سيربح المليون؟ ها؟ اي حاجة، وصلة غيبة، فصل نميمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طالب العلم بينام وقت قليل جدا. الحديث متفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح، قال: ما قام إلى الصلاة ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه. ما هو الناس كده يقعد سهران للساعة 3 ويخش ينام، يضيع الفجر والظهر، مش كده؟ كملت الثلاثة، كمل للفجر بقى، بدل ما تضيع فجر وظهر. يعني إذا ذكر العمى يستحسن العور، ها؟ لما يقعد الساعة 3 سهران، وبعدين قبل الفجر بساعة يخش ينام، بنصف ساعة يخش ينام، زي الجماعة بتوع الأفراح طول الليل مساخر وسفالات وباطل في ضلال في لغو في غثاء، وبعدين لما يسمعوا خشخشة ميكروفون المسجد المؤذن يتأهب لأذان الفجر يخلص خلص خلص ويلا نروح. طب صلوا وتوبوا إلى الله في صلاتكم إن الحسنات يذهبن السيئات. وبعضهم وقح، بلغت بالبعض الوقاحة إنه والله يسمعوا أذان الفجر والزمر والطبل والأغاني صوتها أعلى من صوت المؤذن. أما رأيتم هذه المشاهد قبل؟ أنا رأيتها كثيرا كثيرا. صدق النبي عندما قال: آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا أوصيك بالتقليل من المنام. محمد بن الحسن كان ما بينامش بالليل وعنده دفاتره، إذا مل من نوع ينظر في نوع آخر، وعنده كأس الماء، إذا شعر بالنعاس صب الماء على رأسه وعلى وجهه وقال: إن النوم من الحرارة فلا بد من دفعه بالماء البارد. أبو حنيفة قام الليل وصلى الفجر بوضوء العشاء لمدة 40 سنة. هذا في ترجمته. أحمد بن حنبل كان يقول: مع المحبرة حتى المقبرة. البخاري: نزل عليه واحد كضيف قلنا أحصى عدد المرات التي قام فيها البخاري من نومه بليل فوجدها أكثر من 20 مرة. يقوم يوقد السراج، يأتي بكتبه، يسجل خاطرة، يكتب فائدة، يضبط حديث، ما كانوش بيناموا. محمد بن الحسن الشيباني أيضا يقول: إن صناعتنا هذه من المهد إلى اللحد، فمن أراد أن يترك عملنا ساعة فليتركه الساعة. الشافعي كان يقول: سهري سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطول عناقي وتمايلي طربا لكل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي ليله لله عز وجل. يهجع ساعة ساعتين ثلاثة وينشط يوم يكمل ينام ساعتين ثلاثة قيلولة كده جمعت لك ست ساعات نوم في الليل والنهار سبع ساعات ما كويس جدا. إنما طالب علم وبتنام لك كل يوم عشر ساعات وبتاكل في أربع ساعات الله وبتشتغل لك بقى عشر هتطلب العلم إمتى؟ إمتى؟ بالله عليك بالك قد إيه؟ ماسك لي كتيب وما خلصتوش بالك قد إيه؟ بعد رمضان ما ختمتش القرآن ما أنت مضيع عمرك في الأكل والشغل والنوم إذا قلل من المنام. خامسا نصيحتي لك أن تقلل من الكلام. يبقى أنا قلت لك استعن بالله ولا تعجز وقلت لك ارضى باليسير ونصحتك بالتقليل من الطعام والكلام والمنام. قلل من الكلام اخزن لسانك واحفظ زمانك. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. انت حشري ليه؟ فضولي ليه؟ ثرثار ليه؟ متطفل ليه؟ مش النبي قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. انت رغاي ليه؟ قيل وقال ثرثار رغاي. لا دي أخلاق مسلمين أصلا ولا أخلاق طلاب علم. يقعد يدش ساعة في ايه؟ علمت أخوك حديث استفدت منه في مسألة؟ لا ده عمال يقطع في لحوم العلماء. ده مش عاجبه وده مش داخل مزاجه وده مش داخل على هواه وهو في ميزان العلم صفر. احفظ لسانك اخزن لسانك واحفظ زمانك وابتعد عن العلماء فإن لحوم العلماء مسمومة. أي نعم. قال أبو الذيال تعلم الصمت كما تتعلم الكلام فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك ولك في الصمت فائدتين فائدة تأخذ بها من علم من هو أعلم منك وأخرى تدفع بها جهل من هو أجهل منك. ولا تنسى أن ربنا وصف أهل الإيمان فقال الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بيكلموش كتير. حتى السيئات يقابلونها بالحسنات ولا يجهلون فوق جهل الجاهلين. في حكمة داود لو أن الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. قال ابن عبد البر عن يزيد بن حبيب رحمه الله إن إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع، وفي الاستماع سلامة وزيادة في العلم، والمستمع شريك المتكلم، وفي الكلام توهن وتزين وزيادة ونقصان، وإن المتكلم لينتظر الفتنة، وإن المنصت لينتظر الرحمة. صح. ولذلك أنا من أبغض الأشياء إلى قلبي أن أدعى لأتكلم مع وجود واعظ أو داعية آخر، أبغض شيء إلى قلبي. ولك يا شيخ عقد زواج عندنا وعايزينك تتكلم، وجايبين الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، ما كفاية واحد، هأتزين له ويتزين لي، ويدخل لي الشيطان يقولك ده اتكلم كلمة رائعة لازم تبقى زيه أو أحسن منه. طب على ايه؟ احنا نفوسنا ضعيفة، نعين الشيطان على أنفسنا؟ لا أنكر على من فعل هذا وملك قلبه، إنما أمر أبغضه وأمقته ولا أحبه. بقى أنت عمل عقد زواج هتجيب الدنيا كلها عندك، ما كفاية واحد، وسيب بقية الدعاء يعلمون الناس ويستفيدون بأوقاتهم. صلوا على رسول الله. تبقى عليك بالتقليل من الكلام والطعام والمنام. سابعا ولا سادسا؟ سادسا. نصيحة السادسة لك يا طالب العلم الشرعي في رسالة العاجلة إليك، وقتك وقتك، احرص على زمانك. احنا عملنا محاضرة كاملة عن نعمة الوقت. الوقت أغلى ما في الحياة، بل الوقت هو الحياة، وهو نعمة عظيمة ومنحة جسيمة أهملها أكثر الناس، أهملوها. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أحمد وغيره: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أي نعم. قال ابن الجوزي: دخل بعضهم على رجل من السلف فقالوا: لعلنا شغلناك. قال: أصدقكم؟ كنت أقرأ فتركت القراءة من أجلكم. قال له واحد: كيف أكلمك؟ قال: أمسك لي الشمس. هذا عمرو بن عبد قيس، إنه معروف الكرخي، أطال عنده قوم وشغلوه، فقال: إن ملك الشمس لا يفطر عن سوقها، أما أنا لكم أن تقوموا؟ أنتوا إيه؟ لك عايزين نعمل زيارة للشيخ فلان، يقعدوا ساعتين. ملك الشمس لا يفطر عن سوقه، أما أنا لكم أن تقوموا؟ داود الطائي قلنا كان يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية، يقول لمراته: أي عيش اعملوا لي فتة، لما أكلوا فتة يبقى سريع مضغه هبلع على طول، مش أقطع بقى وأعمل ودن قطة كما نقول. ممكن أوفر وقت أقرأ فيه كم؟ 50 آية. وأخرج الخطيب عن عبد العزيز بن أبي حازم قال: قال أبي: كان الناس فيما مضى من الزمان الأول إذا لقي الرجل من هو أعلم منه قال: هذا يوم غنمي، غنيمة، فأتعلم منه، وإذا لقي من هو مثله قال: ذلك يوم المذاكرة، سمع لي وسمع لك، وإذا لقي من هو دونه علم ولم يزه عليه، ما يتنفخش ما يترسمش، علمه ولم يزهو عليه. شفت الناس زمان كيف كانت تحفظ أعمارهم؟ إنما يجي لك واحد بدون سابق موعد ويقتحم عليك بيتك، لو قلت له ارجع لا يطيق، تفتح له وانت يعني في حلقك غصة، يدخل يجلس طبيعي. اي حد بيروح لحد لما بيقعد ويشرب شايه او ياخد وجبه بتقول له خير، السبب يعني تقول له خير، بتحصل قعد وشرب ليمون وبتاع، طب ربنا يبارك في حضرتك، اسمك ايه؟ اخوك في الله، ربنا يبارك فيك يا اخي وبتاع، ها خير ولا خير؟ ايوه يعني في حاجه؟ لا انا جاي اقعد معاك شويه بس، انت جاي تتهوى عندي؟ لازم يكون الزياره سبب، واذا قضي مع السلامه. كفاية علي ان جاي بزورك في الله، حب في الله وبغض في الله، ماشي خدت وجبك ربع ساعة مع السلامة. انما انت جاي عايز هتنام عندنا؟ الله، الاعمار غالية والدعاء مش فاضيين. ناهيك عن البلاء اللي هو يعني فيه نعمة ومنحة، التليفون تبقاش عارف تقعد، تخلص ده يرد، تخلص ده يرد، يرد. كويس ان الناس عايزه تعرف دينها وتتعلم، لكن الدعاه دول بني ادمين لهم زوجات وابناء وعايزين يناموا وعايزين يذاكروا وليهم ضيوف بتزورهم وليهم اهل عايزين يقعدوا معاهم. الرحمه، فقدر الوقت الطيب الذي تستاذن فيه وتدخل فيه، والا تبقى ثقيل. وربنا أنزل آية في قرآنه كان الستنا عائشة بتسميها آية الثقلاء، ودي هنفصل فيها في أدب الضيافة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج من زينب بنت جحش رضي الله عنها وجلس خلاص العروس أهديت إلى النبي، بعض الضيوف دخلوا وهي وجهها الى الحائط، كان لسه ايات الحجاب. طيب فالنبي جلس معهم وحدثهم ساعة، ليلة فرح، تخيل ليلة فرح، فلم يقوموا. قال سأذهب الى عائشة وارجع. قالوا اذهب اذهب يا رب، احنا قاعدين هنا، روح اتفضل. هو عايز يقول لهم مع السلامة، وفي التلميح ما يغني عن التصريح. هو صاحب البيت عمال يبص بالساعة، افهم بقى، بقيت انت ثقيل خلاص، مل منك، عمال يفتح ويخرج ويفتح ويدخل وبتاع بدون حاجة انت فاهمها. مع السلامة، ها بقول لك انا ورايا موعد، يا انا عندي محاضرة بكرة ومش عارفة، افهم. قالوا انا اروح بس الى عائشة وارجع. قالوا اتفضل، احنا قاعدين بر مستنين لك لما تيجي. راح ورجع، راح لستنا عائشة سلم عليها، قالت له بارك الله لكما، بركت له العروسة الجديدة، لو مراتك انت كانت دبحتك. انت جاي لي؟ عرفت انت دلوقتي، والله ما انا فتحالك، ده لو بنطك النهاردة لا دعيت له بالبركة والخير. رجع لهم قاعدين بيحدثوا بعض. طيب انا هذهب الى حفصة اسلم عليها وارجع. قالوا مال، تفضل تفضل خذ راحتك، احنا قاعدين هنا. راح ورجع لهم قاعدين، فين وفين؟ عقبال ما مشى انزل الله قرآن في هذا، يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا. اوعى لما حد يعزمك تجيله قبل الميعاد بساعة وقعد مستني الاكل يستوي. الله، موعدك خمسة خمسة الا خمسة؟ لا، خمسة وخمسة لا. تعالى في المعاد اللي انا محدده، تجيلي بدري البيت لسه مكركب ما استعدناش، تجيلي واخري تخليني في قلق وفي تبرم، ولا موعدك ستة جلد كتلي تسعة عقبال ما تقعد بقت واحدة بالليل. ربنا يقول يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه، ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. ولكن إذا على طول فإذا طعمتم فانتشروا، فإذا طعمتم فانتشروا. مش احنا عازمينك على الغدا، اتغديت ها كوباية شاي يا ولا ها عصير ليمون يا ابني ها، انت لزقت في الكرسي ما تروح. فإذا طعمتم فانتشروا، هونا قاعد لازق، ده مش ادب المسلمين، ده بيأذي حتى النبي اللي هو اكرم الخلق. ما ينفعش احنا هنضيق على الناس في بيوتها، امال البيت تسمى سكن ليه؟ ما احنا كنا عشان هو موضع السكينة والراحة والاستقرار، اذا تحول بيتك جحيم مش عارف تقعد فيه فاين تجد الراحة؟ سبحان الله العظيم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى رسالتي العاجلة إليك يا طالب العلم، فيها عدة نصائح. أولا استعن بالله ولا تعجز، ثانيا ارضى باليسير، ثالثا ورابعا وخامسا عليك بالتقليل من الطعام والمنام والكلام، سادسا احفظ وقتك، سابعا داوم على مطالبة العلم مهما بلغ علمك ومهما عظم أمرك. اوعى تقول انا خلاص بقى انا الشيخ، انا اللي بخطب الجمعة وبعلم الناس وليا درس كل يوم وليا مؤلفات في السوق، خلاص تبقى انت اجهل الجاهلين. إلى متى نطلب العلم؟ إلى الموت، إلى الموت، عشان تكون في زيادة، لأنه ما لم يكن في زيادة فهو في نقصان. هتفلس، هتلاقي نفسك خلصت اللي عندك وفلست. اطلب العلم، أنت أعظم من موسى عليه السلام؟ مش ممكن، ده رسول ونبي وله نياشين بقى كثيرة، مكلم صنع خاصة، واصطنعتك لنفسي وألقيت عليك محبة من نياشين. راح يتعلم من الخضر، والخضر دونه في الدرجة، إن العلماء اختلفوا في الخضر نبي ولا ولي، أقصى حاجة يعني درجة نبي، سيدنا موسى رسول، والرسول أعلى من النبي، ومش رسول عادي، ده من قولي ليه العزم، هو أعلى درجة من الخضر. راح يتعلم منه، راح يتعلم منه. يبقى اطلب العلم مهما بلغ علمك ومهما بلغ عمرك ومهما بلغ قدرك. قيل لابن المبارك إلى متى تطلب العلم؟ قال حتى الممات. قالوا حتى الممات؟ قال نعم، لعل الكلمة التي ينفعني ربي بها لم أكتبها بعد. مش كده؟ ممكن كل اللي فات ده ما كانش فيه إخلاص مثلا، ها؟ لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. الإمام الطبري، وده عجيب جدا، الطبري وهو يموت، هو بيموت يا اخواننا بيموت، ذكر له دعاء عن جعفر بن محمد فقال أسندوني، بيطلع في الروح، قال أسندوني، فأسندوا ائتني بالمحبرة والصحيفة، فجاءوا بهما فكتب الدعاء هو بيموت. فقيل له أفي هذه الحالة؟ قال نعم، ينبغي للإنسان ألا يدع العلم حتى يموت. يبقى أطلب العلم مهما بلغ عمرك. قولش بقى أنا راجل عندي 60 سنة هقعد قدام عيل صغير كده ويقرأ علي، أقول له أقرأ عليه القرآن ويصحح لي ويغلظ علي ويعني. العلم يضيع بين الحياء والكبر. ده أنا الشيخ اللي بعلم الناس هقعد بقى تلميذ قدام واحد يقول لي اقرأ وأقرأ وراه ويغلطني وبتاع ويعني. العلم يضيع بين الحياء والكبر. لا اللي بيتكسف يسأل هيتعلم ولا المتكبر هيتعلم. قال ابن مناذر سألت أبا عمرو بن العلاء متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ قال ما دامت تحسن به الحياة. سفيان بن عيينة سألوه من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال أعلم الناس. من أحوج الناس لطلب العلم؟ قال أعلم الناس. قالوا وكيف هذا؟ قال لأن الخطأ منه قبيح. صح، الناس تكبر غلطة الشيخ وتنظر لها بالمنظر المكبر. غيرك يعمل أخطاء قد اللي انت بتعملها 1000 مرة يتغاضى الناس عنه، إنما الشيخ يمسكك إيه. يبقى في ناس كده قاعدة في دروس العلم قاعد كده إيه مسلك ودانه مش قاعد ياخد فايدة، قاعد بيستنى لك غلطة. يبقى أطلب العلم يا عم الشيخ لأن الخطأ منك قبيح. أي نعم. الزرنوجي عالم قال طلب الحسن بن زياد العلم وهو 80 سنة. واحد بدأ يتعلم هو عنده 5 سنة؟ 80 سنة. احنا عندنا في مصر امثال تكسر المقادير، يقول لك رايح فين يا حاج؟ انا طلعت على المعاش بقى وهفضل بقى احفظ قرآن واحفظ دروس علم واحفظ بقى في كتب العلم. ايه يا حاج جد الكلام ده؟ ايوه يا راجل، بقى بعد ما شاب ودوه الكتاب ويودوه الجامعة كمان لو هو عايز ولو عنده إرادة. اسمع، خرج القفال وهو من أكبر أئمة الشافعية، إمام من أكبر أئمة الشافعية، خرج يطلب العلم وهو 40 سنة مش حافظ آية واحدة، هو الفتحة بس وقصار السور. بدأ يحفظ القرآن ويجتهد في العلم وهو عنده 40 سنة؟ 40 سنة. فقال كيف أطلب العلم ومتى أحفظ ومتى أفهم ومتى أعلم؟ إمتى هأحفظ وإمتى هتعلم وإمتى هفهم اللي حفظته وإمتى هعلم الناس؟ أنا هموت في الطريق يعني. وإذ به يمر على صاحب ساقية، صاحب الساقية علق في البقرة ويسوق على البقر، وفي الساق يا حب قطع في الصخر من كثرة ما مر به. حبل ليف على صخر، عمال بقى بينحل في الصخر بقاله 5 سنة. علم، حفر في الحجارة. فنظر إلى هذا الحبل وسمع الفلاح يقول اطلب ولا تضجر من مطلبي، فآفة الطالب أن يضجر. أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثر؟ صلت على رسول الله. مين يقول حبل يحفر في صخر؟ حفر. بمرور الزمن يبقى طالب العلم يجتهد. اوعى تعقد نفسك من اولها، تفتح كتاب مثلا المغني لابن قدامة في الفقه، ايه ده؟ وكاتب فوق وفي حاشية تحت، والشرح عايز شرح وشرح الشرح عايز. لا يا عم، خلينا مرميين وخلاص. طب ما تسأل شيخ، يا عم الشيخ انا عايز اتعلم، ابدأ بايه الاول؟ واصبر وخلي عندك طول بال، لازم صبر على طلب العلم وصبر على جفوة المشايخ، ولازم تطلب العلم ولا تمل ولا تضجر وتداوم على هذا. قال المنصور ابن مهدي للمأمون: أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ قال: إذا كان الجهل يعيبه فالتعلم يحسن به. سيدنا موسى قال للخضر: إيه؟ هل أتبعك على أن تعلمني؟ أبقى خدامك وتعلمني؟ لأن الجهل يعيبه. أي نعم، يبقى المداومة على العلم. تزوج إسحاق بن راهوي من امرأة، ليه؟ كانت أرملة لرجل ترك لها كتب الشافعي، فلم يتزوجها طمعا فيه، بل تزوجها طمعا في ايه؟ في علم الشافعي. واحد يدبس في جوازه عشان يتعلم، مع انه مين؟ امام اسحاق بن راهوي. يبقى عليك ان تداوم على طلب العلم. اذن. الامام عبد الله بن المبارك تحيل مرة ليدخل السجن ليلقى الربيع بن أنس ويسمع منه نحو من 40 حديثا. المبارك الإمام راح للربيع بن أنس عشان يتعلم، قال ده السجن، عمل خناقة، عمل مشكلة عشان يحطوه معاه في الحجز، ودخل واخذ منه 40 حديث. الكلام ده كأنه أحلام، أحلام، من يطيق هذا؟ وأعجب منه القاضي أبو يوسف تلميذ الإمام، تلميذ أبو حنيفة. القاضي ابن يوسف كان يتيم، أبو يوسف كان قاضي يتيم، كان يتيما، كان يذهب يمتهن مهنة فينحرف وينطلق إلى المسجد ليطلب العلم من الإمام. قصدي مش ينحرف يعني الانحراف، ينحرف عن الطريق يعني يحول. كانت أمه تعنفه وتقول له: لا تمدن قدمك في حلقة أبي حنيفة فإن خبزه مشوي وأنت تسعى على معاشك. أبو حنيفة يا ابني بيأكل عيش طازة وبيأكل حاجات، أنت مسكين ويتيم. أبو حنيفة سأل عن حاله، وجدوا مسكين وطالب نابغ، أعطاه 100 درهم، وكان بين الحين والحين يعطيه. المهم لما كبر أبو يوسف وتزوج وهو يطلب العلم على يد أبي حنيفة، مات ولده، ولد من أولاد أبي يوسف مات، فترك تجهيز الولد ودفنه للجيران، وانطلق إلى درس علم الإمام، وقال: حتى لا يفتني درسه فأتحصر حصرة لا تذهب عني. يا سلام، إلى هذا المدى، إلى هذا المدى. وده مش كلام كان يا ما كان، ولا قال الراوي يا سادة يا كرام، ارجعوا إلى تراجم هؤلاء. وأعجب من، ونختم بهذا الرجل، الإمام عبد الرحمن بن القاسم المصري. عبد الرحمن بن القاسم المصري قال: كنت آتي مالكا غلسا، يعني قبل الفجر كده أو في ظلمة الفجر، فأسأله عن مسألتين أو ثلاثة أو أربعة، وكنت أجد منه في ذلك الوقت انشراح صدر فكنت آتي إلي مع كل فجر. وفي مرة انتظرت خارج البيت فخرج ولم أشعر به. نام عبد الرحمن وملك فتح باب البيت وخرج راح الجامع. قال فركضتني جارية سوداء له برجلها وقالت إن مولاك قد خرج، ليس يغفل كما تغفل أنت، اليوم له 49 سنة قلما صلى الصبح إلا بوضوء العتمة. يبقى الإمام مالك كان بيقلل من المنام، لكن المرأة لشدة التصاق طالب العلم بشيخه وشدة تذلله في طلب العلم افتكرته عبد من عبيد الإمام مالك، راحت خطها بالرجل قالت قم مولاك سيدك. انطلق إلى المسجد، ظنته الجارية السوداء من عبيد الإمام مالك لكثرة اختلافه إليه، الأعجب لسه جاي. قال ابن القاسم وأنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا، منقطع لطلب ايه العلم 17 سنة. وبينما أنا عنده إذ أقبل حاج مصر فإذا شاب متلثم دخل علينا فسلم على مالك وقال أفيكم ابن القاسم؟ يا أخوانا يا طلاب العلم، فيكم واحد من تلاميذ مالك اسمه ابن القاسم؟ فأشير إلي فأقبل يقبل عيني ووجدت فيه ريحا طيبة فإذا هي رائحة الولد وإذا هو ابني، وكان القاسم قد ترك زوجته حاملا وكانت ابنة عمه وكان قد خيرها عند سفره بين الطلاق أو الانتظار لطول إقامته فاختارت البقاء. انت عارف الكلام ده معناه ايه؟ ان الراجل ده ساب مراته حامل 17 سنة قاعد تحت قدم الامام مالك في المدينة يطلب العلم، لا ابنه راجل ما شافوش قبل كده. ايه ده؟ ما هو ده الانقطاع لطلب العلم. يبقى انا في رسالتي اليك يا طالب العلم اذكرك، استعن بالله، ارضى باليسير، احرص على وقتك، اياك وصحبة البطالين، قلل من الكلام والطعام والمنام، داوم على طلب العلم مهما بلغ بك العمر ومهما بلغ علمك ومهما بلغ قدرك. نسينا حاجة؟ ها؟ نسينا حاجة؟ لا؟ ها؟ قلنا الوقت. يبقى هذه 8 أو 7 نصائح نختم بها في هذه الليلة المباركة، وهذا ما أعلم والله أعلى وأعلم. بقي لنا 2 درس في هذه السلسلة المباركة، 2 درس غاية في الأهمية، لا سيما الدرس الآتي إن شاء الله. الله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما قلنا وبكل ما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين.